لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد النبي. برضو ما بيصلوش على النبي صلى الله عليه وسلم. وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأحيانا كتير لما يجي لك فرصة في الدنيا، مثلا شغلانة وبعدين انت ما اجتهدتش عشان تحصل عليها فراحت منك، فتفضل طول عمرك ايه؟ تأنب نفسك عليها. المشكلة ان في التأنيب في الدنيا سهل، فانت ممكن تأنب نفسك على شغلانة فاجي لك شغلانة وتبقى احسن منها، او كنت جات لك عروسة ففرطت فيها جي لك احسن منها. لكن المشكلة في الاخرة، الاخرة لما تيجي تلوم نفسك وتقول رب ارجعون، يتقال لك ايه؟ كلا. فالنهاردة ربنا سبحانه وتعالى مننا علينا ان هو ندرك ان شاء الله 10 ذي الحجة. فعشر ذي الحجة انا عايز احط عنوان النهاردة اسمها 10 الدرء. ربنا قال كده سبحانه وتعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة. فهي فرصتنا النهاردة ان احنا الحمد لله، اسأل الله ان يعافينا واياكم ويسترنا واياكم. عندنا ذنوب متلتلة. بيحكى عن توبة بن الصم ان هو قاعد يحسب ايام عمره، فلما حسب ايام عمره فبدأ يحسب، مثلا هو عنده 60 سنة، فمعنى كده ان هو يتحسب على 45، فحسب 45 في 365 يوم، فتطلع كم؟ كتير، مش كده؟ فهو لما حسب ذنوبه ساعتها طلع 21500. فقال ان لو انا اذنبت كل يوم ذنب فانا هألقى الله بكم؟ ب21500 ذنب. فتخيل انك انت بتقابل ربنا لو اذنبتها كل يوم كم؟ ذنب واحد. يحسب كده، نحسبها كده حسبة بسيطة بسرعة كده، لو فعلا هم 45 سنة هيبقوا كم؟ يعني 45 سنة، 45 في 365 هيساوي 16500. 16500، خلينا انتم مش كبار، خلينا نحسب على حد صغير، نحسب على حد مثلا عنده 45 سنة، يبقى عنده 30 سنة حسابية في 365 يوم ب10 طلب ب11000. ها؟ نعم؟ ما نديته الذنب واحد وهو صح. لما حسبتش لنايم، انا حسبته وصحي ذنب واحد بس. كم ذنب؟ يعني انت لو عندك 45 سنة لو انت بتذنب كل يوم ذنب يبقوا كم؟ 11000 ذنب. تخيل ان انا رحت للحاج محمد وانا غلطت في حقه 10 غلطات، ورحت في الغلطة 11، ممكن يعمل فيه ايه؟ فدول 11000 ذنب. توبة ابن الصم لما حسبهم 21000 ذنب فصرخ صرخة فمات، فقيل يا لها من قذفة إلى الجنة. قال ألقى الله بإحدى وعشرين ألف زمن. فالنهاردة يا جماعة العشر بتوع ذي الحجة دي مزاياها إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ما من عمل أحب إلى الله، ما من عمل صالح أحب إلى الله من هذه العشر. عشان تقارن، الصحابة كانوا بيحبوا دايما المقارنات، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل لهم مقارنة، قالوا ولا الجهاد، العمل الصالح ده فيها زي الجهاد، قال ولا الجهاد إلا في حالة واحدة، رجل يخرج بنفسه وماله، واحد عنده مثلا مليون جنيه، فخذ المليون جنيه وأنفقها على الجيش كله وخرج، وهو لا رجع ولا الفلوس رجعت، دي الحالة الوحيدة اللي بتسوي إيه؟ العمل الصالح في هذه العشر. فالنهاردة أي عمل صالح في العشر بتاع ذي الحجة دي أجر مضاعف عن أي عمل طول السنة، بمعنى يوم الجمعة صلاة الجمعة اللي موجودة في العشر دي أفضل من أي جمعة على الإطلاق. السنة جماعة فيها 52 جمعة، الجمعة بتاع عشر ذي الحجة تختلف عن 51 جمعة على الإطلاق، حتى في رمضان، حتى في رمضان أي صلاة فريضة في العشر بتاع ذي الحجة أفضل من أي صلاة فريضة طول السنة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. حتى الصيام، حتى الصيام اليوم من هنا يعدي الأيام كتير. فعشان كده النهاردة احنا لسه قدامنا بتاع أسبوعين على ما نوصل، فلازم من النهاردة أستعد استعداد قوي جدا. أول حاجة الصيام، ما سيبش الصيام أبدا. الصيام ده النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كلمة في منتهى الجمال، بسيطة جدا جميلة جدا. جاءه رجل من الصحابة وقال له ايه؟ دلني على عمل يدخلني الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ها؟ عليك بالصيام، عليك بالايه؟ سكت؟ لا ما سكتش. قال ايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فإنه لا مثل له، فإنه لا عدل له. ثاني يعني انا واحد صاحبي راح يسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له دلني على عمل يدخل الجنة. لو النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصيام وسكت في مشكلة؟ طيب لما زاد النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصيام فإنه ها لا مثل له، مش مشكلة. طيب لا عدل، لا ما هو لا عدل زي مثل، فالتكرار ده من باب التأكيد. معنى كده ان الصيام في الايام دي ما هوش عادي، مثلا ما تلاقيهاش اي عمل صالح على الاطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لأحتسب بصيام يوم عرفة ان يكفر ايه؟ سنتان، عشورة سنة، عرفة ايه؟ سنتان، ها؟ سنة الماضية وسنة ايه؟ مقبلة. ما تلاقيش الأجر ده في أي يوم تاني على الإطلاق. كلمة سنتين دي عاشورة بإيه؟ بسنة، لكن عرفة بسنتين، ما تلاقيش الكلام ده إطلاق. فيا جماعة عشان كده الصيام، هيجي النهاردة حد يقول لك لا الصام والنبي صلى الله عليه وسلم، ستين عائشة من رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشيخ الألباني محسن الحديث عن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام التسع. تاني حاجة، حضرتك تخيل عمل صالح عايز تعمله في التسع، فأي عمل يجي لك مفيش فرص، مفيش وقت. يعني النهاردة إحنا كان عندنا طموحات ان احنا نعيش، عندنا امل ان احنا نعيش، الوقت خلاص، انت طلعت على المعاش يا معلم خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الله العبد الستين فقد اعذره. يعني ايه اعذره؟ مالكش عاوز تذنب ليه؟ ماشي حاج محمد؟ اذا بلغ الله العبد الستين فقد ايه؟ اعذره. مالكش عاوز تذنب ليه؟ ما تطعش ليه؟ امبارح كنا لسه بنتكلم عن السلف، السلف كان احدهما اذا بلغ الاربعين، كان اذا بلغ الايه؟ الاربعين، ترك العمل وتفرغ للعبادة. احدهم كان اذا شابت لحيته ترك العمل وتفرغ للعبادة. فالنهاردة اوعى اي حد في الدنيا يخدعك ويقول لك ما تصومش الايام دي، ما من ايام العمل الصالح افضل عمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالصيام فانه ايه؟ لا مثل له. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ايه؟ هل يعمل حاج ركز معي، اسمك ايه؟ احمد. عم احمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. تخيل بقى انك انت صايم في التسعة دي واعد مستعد. قال له وانا لازم اموت في التسعة؟ مش لازم. حفصة بنت سيرين كانت كل يوم اما تصبح الصبح تقول هذا اليوم الذي اموت فيه فتصبح صائم. فايه المانع ان انا كل يوم اصحى الصبح خلاص واحنا بعد المشيب منتظرين ايه؟ منتظرين ايه؟ الموت. فاما اصبح صائم ولو في التسعة خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال ايه؟ قال كل عمل ابن ادم له الا فانه لي وانا ليه بقى؟ ها ليه عم الشيخ؟ ترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. فالشراح الحديث يقولوا ايه السر؟ كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي. قالوا اولا ان الصيام ده عبادة سر، يعني انا ممكن اخرج قدامكم انا ايه؟ صايم. انا ايه؟ صايم. يعني مثلا حضرتك انت معزوم على الفطار، واحد اتصل بك واسمك على الفطار، فانت ما صمتش، فانت رحت من عنده من العصر، هتعمل ايه؟ هتعمل ان انت ايه؟ صايم. اجيب لك شاي يا عم انا صايم، اجيب لك قهوه يا عم انا صايم، وانت ايه؟ مش صايم. فانت قدرت تخدعه، هو ما يعرفش انك انت متغدي قبل ما تيجي. من الذي يعلم؟ عشان كده بيقولوا ان الصيام عبودية لا رياء فيها. ترأي مين؟ ربنا سبحانه وتعالى شايفك. الحاجة التانية قالوا ايه؟ قالوا ايه السر في اجر الصيام؟ قالوا ان اكبر سر في الصيام ان لما تمسك الذنوب، عادة الذنوب تأتي من جهة الطعام او من جهة الشراب او من جهة الشهوة. تأتي منين؟ يا اما ايه؟ طعام، يا اما الشراب، يا اما لما تبص لاي ذنب، واحد كل حاجة حرام، واحد شرب حاجة حرام، واحد ارتكب معصية بصة بصة مد ايده وعمل، فكلها بتأتي من كم محور ولا تخرج عن هذه المحاور. المال شهوة، فانت تركت ايه؟ ها؟ طعام شهوة، وتركت ايه؟ شراب ها؟ شهوة، وتركت الشهوة مراتك التي تحل لك في كل وقت. فلما تركت موجبات الذنوب اللي هي بتوصل للذنوب، كانت النتيجة ايه؟ كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي فاويه وانا اجزي به. كلكم حافظين حديث المفلس صح كده؟ حديث المفلس بيقول ايه؟ يؤتى بالرجل من ايام نومات يوم القيامه له حسنات، ماشي، من صيام وقيام وقران وصلاه وزكاه الى اخر الحديث. فياتي وقد ايه؟ سب هذا وشتم هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا، ياخذ هذا من حسنات وهذا من حسنات وحسن من حسنات. قالوا انه ياخذ من كل الحسنات ما عدا مين؟ اشمعنى الصيام؟ ها؟ نعم؟ يعني يعني ايه؟ انا مش فاهم يعني ايه لله وحده؟ يعني اجره مش مكتوب. لما انت تصوم الملائكة ما تكتبش الاجر، الملائكة تكتب ايه؟ صوم. صوم. عشان كده ابن عباس رضي الله عنه قال في الآية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال ايه؟ الصائمون. قال ايه؟ الصائمون. يعني مثلا خد المعلومة اللطيفة دي، الإمام أحمد في المحنة بتاعته كان صايم طول المحنة وهو صايم. عارفين محنة الإمام أحمد صح؟ عارفين صح؟ ولا مش عارفين؟ مش انت عارف؟ طب ما تقول لي اي حاجة، اديني اي تعبير كده. ها؟ فالإمام أحمد طول المحنة صايم. طب هو اشمعنى صايم ليه؟ ربنا قال كده يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والإيه؟ والصلاة. قال لا، ايه هو الصبر؟ الصبر. سيدنا ابن عباس قال الصبر هنا الصبر. ربنا سبحانه وتعالى قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخشية. فالنهاردة الصوم ده مهم جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم دعوة لا ترد، أو قال إيه؟ قال ثلاثة لا ترد دعوتهم، منهم الصائم حتى يفطر. الصائم حتى يفطر برضه عشان معلومة على السريع، كتير مننا فاكر فاهم ومتأكد ان الدعوة دي تبقى امتى؟ ساعة الفطار. لا، ثلاثة دعوتهم لا ترد، مين؟ الصائم. الدعوة دي لا ترد امتى؟ من الفجر لحد المغرب. من الفجر لحد ايه؟ مش انت صايم وانت متلبس بعبادة؟ طول ما انت متلبس بعبادة تعمل ايه؟ يعني احنا لما نيجي نقارن مقارنة، انا واحد بصلي وواحد بره، احنا الاثنين بين الاذان والاقامة بندعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الدعاء بين الاذان والاقامة لا يرد. مين اقرب للاستجابة، اللي بيصلي ولا اللي ما بيصليش؟ ليه؟ عشان هو متلبس بعبادتين، الصلاة وايه؟ والدعاء. انما اللي قاعد ها عبادة واحدة اللي هي ايه؟ الدعاء. طب لو هو في السجود يبقى هو بيصلي وساجد، واقرب ما يكون العبد من ربه هو ايه؟ ساجد. فقمنا ان يستجاب لكم، حقيق ان يستجاب لكم، يبقى كده ثلاثة. طب لو صايم وبيصلي وساجد وبين الاذان والاقامة، فعشان كده مهم جدا ان انا هبدأ من النهاردة. انا كنت بقول لهم ايه من الحاجات اللي تساعد على الصيام، ان انا عندي، انت متجوز صح؟ انت مش متجوز صح؟ ابوك امك عايشين، ربنا يديهم الصحة يا رب. فانا هبدأ من النهاردة استعد للعشرة، كل يوم اروح اجيب كيس الفول واجيب الزبادي واظبط السحور، وعلى الفطار عمك محمد يجيب لكم علبة البلح ويوزع ويظبط الدنيا، بحيث ان انا اعيش اجواء ايه؟ رمضان الجماعية. يعني احنا بنقول ايه؟ ان الطاعة دايما. ليه صيام رمضان اسهل من صيام طول السنة؟ عشان الايه؟ الجماعية. فانا في العشرة دول هعمل ايه؟ الجماعية. ها انا ومراتي وعيالي هنيجي كل يوم بالليل نجيب الفول ونجهز السحور ونصحى قبل الفجر ونتسحر ونعمل كأننا فين؟ في رمضان. ونيجي قبل الفطار نجيب البلح ونبلي البلح ونجيب البتاع ونظبط الدنيا وناكل البلح وننزل نصلي المغرب ونطلع نفطر ونطلع نصلي القيام، بحيث ان احنا نعيش ايه؟ طيب انا مراتي مش مساعداني، ابحث عن صحبة في الشغل، صحبة الشغل مش مساعداني، ابحث عن صحبة فين؟ في المسجد. ما لقيتش صحبة خالص، خلاص انا صاحب نفسي وخلاص. فدايما الجماعية اسهل. يعني انا عايز نبقى ايه؟ كل يعني ليه المسجد ما نجتمعش كده، نيجي كلنا في كل يوم قبل المغرب بنص ساعة، نخش زي اجواء رمضان او من العصر المسجد، وكل المغرب وكل واحد ماسك مصحفه، ونجيب البلح الكوبات ونجيب التمر ونجيب بتاع، ونعمل افطار جماعي في المسجد، نعيش جو رمضان، بحيث ان العملية تبقى ايه؟ اسهل فطاع. لكن اهم حاجة ها ما تعمل ايه؟ ما تسيبش ولا يوم التسعة. اياك ان تدع عبودية الصيام لاي سبب، لان بيكسر الله الكلام فيها. فانا ما عنديش حاجة الا ها ما من ايامنا العمل الصالح احب فيهن الى الله من هذه العشر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالصيام فانه ايه؟ لا مثل له. الفرق بيننا وبين جيل الصحابة ان الصحابة كانت بتتلقى للتنفيذ. الرجل ده لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخلني الجنة قال عليك بالايه؟ بالصيام. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليك بالصيام ايه اللي حصل؟ حد حافظ؟ كان لا يرى في بيته نارا بالنهار إلا أن يكون عنده أضياف، ولو رؤي في بيته نارا بالنهار علم أن عنده أضياف. الرجل ده بمجرد خد الكلمة من سيدنا بسم عمل إيه؟ ها؟ نفذ. فإحنا محتاجين دي، إن أنا أخد إيه؟ أنفذ. ما يبقاش عندي انفصال بين العلم والعمل. لسه كنا بنقول النهاردة ان يوم القيامة كل واحد فينا هيتسأل عن خمسة. عن كم؟ خمسة. واحد عمره فيما افنى، وشبابه فيما ابله، وماله من اين اكتسب، وفيما انفقه، وايه عن ايه علمه ماذا عمل فيه. الله، طب ما انا معرفش، انا مش شيخ، دلوقتي اي حد يكتب لك بحط بوست ديني يقول لك انا مش شيخ انا بس بحط، لا ما تخليك شيخ، احنا دلوقتي عايزين نعمل حاجه ماشي. انا هبدا اقول لك شويه احاديث، مثلا مثلا حديث، ها الحديث الاولاني خلاص، لخلوفه ايه اطيبه، في حد مش حافظه؟ طيب لما يجي يوم القيامه وربنا عز وجل قال لك انت مش انت عارف الحديث ده، عارفه ولا مش عارفه؟ طب ما بتصومش ليه؟ كلمه تاني حافظهم، قلتهم النهارده، ما قلتهمش ليه؟ من صلى العشاء في جماعه فكانما قام، حافظها امبارح ما صليتش العشاء في جماعه ليه؟ اوعى تتخيل انك انت ما تعرفش في دين ربنا، اصل كتير منا مخدوع يقول لك ايه انا ما اعرفش. طب ما انت عارف اهو، مش الشيخ لو قاعد يقول لك احاديث كده مش انت بتكمل؟ يبقى انت عارف ولا مش عارف؟ يبقى مين اللي اقام الحج عليك؟ انت اقمتها على نفسك بانك انت حافظ، فهتسال عن علمك، العلم ده هو واضح. فالنهارده محتاجين يا جماعه ان كل حاجه انا اعرفها اعمل بيها، ومحتاج ان انا اعرف في دين ربنا، لانك انت بتتكلم عن الجنه. فالنهارده اوعى تسيب الصيام، يوم عرفه ده قاتل من اجله. حضرتك بتتعب في الشغل ما تروحش الشغل، طيب ما هم هيخصموا، يخصموا، طب هم هيرفضوني، هيرفضوك. ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له ايه مخرجا، ها، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمفيش تقوى احسن من الصيام. انا كنت بقول لهم زمان، دلوقتي احنا عندنا بنخطط كتير مننا الصيف جاي، فكل واحد مجهز الاجازه السنويه ومجهز مخطط ان هو يعمل ايه، يصيف. طب ليه انا مخططش ان الاجازه السنويه بتاعتي 10 ايام في اوائل ذي الحجه و10 ايام الاواخر في رمضان، بحيث الاواخر في رمضان ابقى معتكف، وما اروحش قبل اول رمضان ولا بعد رمضان باسبوع، انا قبل رمضان بشهرين مقدم له الاجازه وماضيها وحاططها عنده، بحيث ان اي وقت يجي يكلمني انا جاهز. انا ايه؟ مش باجي في اللحظه الاخيره واقول له معلش انا عايز اعتكف، يقول لك لا اصحابك كلهم عايزين نعتكف، ما تاخدش ال 10 ايام، انا ما عنديش اجازه. ما فيش حاجه اسمها في الاعتكاف اروح الشغل، لما حضرتك تصحى تروح الشغل وترجع على المغرب انت هتصلي ولا هتنام؟ طب انت لو صليت هتبقى واقف ولا نايم؟ فالنهارده الاستعداد للعباده يا جماعه، يا جماعه العبد، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول كده ان الايه، ان المؤمن او الرجل في صلاه ما دام في انتظار الصلاه. فطول ما انت بتستعد للعباده انت فين؟ في عباده. انت بتستعد من النهارده بالصيام، بتصوم لايه؟ يا خلاص بدات تصوم الثلاث ايام البيض، وبعد كده هتصوم اثنين وخميس، وقبل ما يجي ذو الحجه تصوم يوم ويوم، بتستعد. يكتب لك كل ده، يكتب لك انك انت بتعمل ده كله عشان تصوم ايه؟ تسعى ذي الحجة. حتى لو انت ايه وصمتمش، نفترض ان جاء عذر، جاء سفر، جاء مرض، جاء شيء، وانت ايه، النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوى ان يقوم من الليل ثم غلبته عيناه كتب له ما نوى. حضرتك نويت انك انت تصلي ايه بالليل، حضرتك نمت، المنبه لان ما سمعتوش خالص، حضرتك ما سمعتش، لما ما سمعتش المنبه قمت على صلاه الفجر، لما قمت على صلاه الفجر انت كنت ناوي تقوم ولا لا؟ مجهز المصليه ومجهز الوضوء ومجهز الحمل ومجهز المصحف ومجهز الدنيا كلها، قمت؟ لا ما قمت. يكتب لك ولا ما يكتبلكش؟ يكتب لك. فالنهارده عايزين نستعد، اروح اشتري علبه البلح واجهزها، واروح اتفق مع بتاع الفول ان انا كل يوم لو ما جيتلكش احجز لي كيس فول الصبح على ما اجي اخده منك العصر، واظبط الدنيا كلها بحيث ان انا الايام دي ايه؟ معسكر صايم التسعه، مراتي واولادي صايمين، العيال الصغيرين في مسابقات تحفيزيه، اللي هيصوم هياخد كذا وهيجيب له هديه كذا وكذا، مره واثنين والثانيه لا، ربنا يكافئك عشان ما اعودهمش ان كل الحياه بايه؟ بفلوس. ماشي، معلش انا طولت عليكم، نكتفي على هذا المقدار ونكمل الاسبوع الجاي ان شاء الله وقدر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.